بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في فصل ومن أنوار إياك نعبد وإياك نستعين نور البرق، نور يظهر للعبد يقذفه الله عز وجل في قلبه، يراه في قلبه فيسير في طريق الصادقين، وهو نور يلمع في القلب من جانب الوعد مع قوة الرجاء في فضل الله عز وجل، فيستكثر به العبد القليل من العطاء ولا قليل من الله عز وجل طالما أنه من عنده، فيعظم ذلك في قلبه ويستقل فيه الكثير من الإعياء، يعني مهما تعب ومهما حصل له من مشقة أو بذل جهد فهو يراه قليلا في جانب ما وعده الله به من القرب وما وجد آثاره من نور الحب، ويستحلي فيه مرارة القضاء، فكل ما قضاه الله عز وجل يستقبله بالرضا ويستقبله بالتسليم والقبول، فيجد فيه حلاوة الإيمان يزول عنه به مرارة الألم التي تحصل من تقدير الأمور التي تكرهها النفوس. وما الدرجة الثانية؟ فهو نور أو برق يلمع من جانب الوعيد في عين الحذر، مع شدة حذر المؤمن من الله عز وجل ومن سخطه وعقوبته، فهو يخاف أن يبعد عن الله، يخاف من عقاب الله عز وجل، فيستقصر فيه العبد الطويل من الأمل، ويزهد في الخلق على القرب، ويراغب في تطهير السر. هذا سبق شرحه. قال: فصل. الدرجة الثالثة برق يلمع من جانب اللطف في عين الافتقار، فينشئ سحاب السرور ويمطر مطر الطرب، ويجري منه نهر الافتخار. برق يلمع من جانب اللطف في عين الافتقار، نور يقذف في القلب يظهر لقلب وبصيرة العبد المؤمن فيما يلحظه من لطف الله عز وجل به، مع كمال افتقاره إلى الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فالعبد المؤمن يرى من لطف الله به من الأمور الخفية التي يوصل الله بها إليه أنواع النعم، وإن كان الناس يرونها أحيانا من العقوبات والنقم، لكن فيها لطف خفي، فيها إنعام من الله عز وجل على عبده المؤمن بما لا يراه الناس ولا يعلمونه، فيجعل الله عز وجل له في كل ما يقدره له لطفا، خيرا، برا، إحسانا، حتى ما يؤلمه به، حتى ما يكرهه المؤمن، أن الله يكره مساءة المؤمن لكن يقدر عليه ما يكره لما يسره، يقدر عليه ما يؤلمه ليلذه، يقدر عليه ما يحزنه ليفرحه، وليس لأجل أنه يريد مساءته، بل يكره مساءته، وقدر عليه الموت لأن له فيه من المصالح والحكم والمنافع ما لا يعلمه سواه سبحانه وتعالى. ولكن هذا مع شهود الفقر التام إلى الله، وأن العبد ليس بنفسه بل بالله عز وجل، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك تقديما ولا تأخيرا، ولا يملك مع الله عز وجل شيئا، إنما هو يكمل الافتقار التام إلى الله عز وجل. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذا النور الذي يراه العبد المؤمن من لطف الله واصطفائه واجتبائه، يحدث له مع وجود الافتقار التام سرورا فرحا بالله عز وجل، بفضله برحمته بالقرب منه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وينطر مطر الطرب، يقصد أنه يصيبه لذة، يعني كاللذة التي يجدها أهل الطرب في طربهم، وتشبيه يعني ليقرر إلى الأذهان، مع أن لفظة الطرب لم ترد، إنما لفظة السرور وردت ولفظة الفرح وردت. فيقصد أن هناك لذة عظيمة كأنها مطر يغطي الأرض ويملأها، فهذا السرور والفرح يحصل من شهود الفضل، من شهود المنة واللطف مع كمال الافتقار إلى الله، ويجري منه ويجري بسببه نهر الافتخار. الافتخار الذي إما هو افتخار على الشيطان وأعداء الإسلام، أو يقصد به الشعور بفضل الله عز وجل واصطفائه واجتبائه لعبده المؤمن على غيره. وليس هذا بالتكبر ولا بالفخر المذموم الذي يكرهه الله عز وجل. اللفظ لا شك عن استعماله فيه نظر، لأن الفخر والخيلاء لم يحبه الله عز وجل إلا على أعدائه فقط، ولم يطلق لفظ الافتخار في الكتاب والسنة على سبيل المدح، بل الأغلب الذم. وإنما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الفخر على أعداء الله عز وجل، لكن القرآن قد ذم الفخور: كل مختال فخور، إن الله لا يحب كل مختال فخور. فلكن هو قصد به شهودا ما امتن الله عز وجل به على عبده المؤمن، وتفضيله له على غيره مع كمال الافتقار إلى الله، كما قال ربنا عز وجل عن قول الملائكة لمريم: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وقال عز وجل ممتنا على عباده المؤمنين: هو اجتباكم. وقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. شهود هذا التفضيل لولا أنه يحيي في القلب كمال الحب والافتقار التام إلى الله، وأن المنة منه عز وجل، هو الذي من، هو الذي فضل، هو الذي وفق. لسنا بأنفسنا، إنما نحن بالله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فهذا لولا أنه كذلك لما أمر الله عز وجل بذكره، بذكر المنة. هو سمى هذا الأمر افتخارا، صاحب المنازل. سمى هذا الأمر الافتخار، وهو كما ذكرنا شهود التفضيل والاصطفاء والاجتباء، وما خص الله به عباده المؤمنين. والله يختص برحمته من يشاء، فمن شاهد اختصاصه برحمة من الله ولطف منه سعد بذلك سعادة عظيمة. ولا شك فإن الله عز وجل من اجتباه فخصه دون بقية الخلق بالهداية لهذا الدين، ثم من بين المسلمين بالتوفيق إلى منازل الإيمان ثم إلى منازل الإحسان، فإنه بذلك يحصل له سرور عظيم، كما قال أهل العلم في بكاء أبي عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فقال وسماني؟ قال نعم. فبكى أبي رضي الله تعالى عنه أن الله عز وجل من فوق سبع سماوات سماه باسمه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه هذه السورة العظيمة. وكذلك قول زينب رضي الله عنه زوج كنا أهلي كنا وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. وعائشة رضي الله عنها تقول ونشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بقرآن يتلى. فكونها تشهد فضل الله عليها بمنزلتها أن تكلم الله في تبرئتها بكلام يتلى، فهذا مما تفرح به ويعني يحصل في القلب ما سماه هو الافتخار مع التحفظ على اللفظ كما ذكرنا. هذا هو الأظهر في هذا الباب، الافتخار على الشيطان معنى حسن لكن ليس هو المقصود والله أعلم في هذا المقام. يقول هذا البرق يلمع من أفق ملاطفة الرب تعالى لعبده بأنواع الملاطفات. ورب الملاطفة في اصطلاحنا مش هو المقصود في اصطلاحهم، يعني هو لو قال من يلمع من أفق لطف الرب فكان أقرب إلى فهمنا هذا الاصطلاح. من الملاطفة عندنا بتستعمل بمعنى إيه؟ نستلطف واحد يعني استحلية يعني، أو مش هو ده المقصود نهائيا من هذه الكلمة. الملاطفة هنا مقصود بها اللطف المتتابع، يلاطفه يعني يتكرر معه لطفه به. واللطف أصلا فيه معنى الخفاء، شيء لطيف يعني شيء خفي غير ظاهر. فالمؤمن يناله من لطف الله، المؤمن يلحظ ذلك في أشياء كثيرة، يلحظ لطف الله به، يلحظ بره وإحسانه الخفي فضلا عن الظاهر. نقول مثلا السمع والبصر وسلامة الأعضاء نعمة ظاهرة وإحسان ظاهر. وأما أن يبتلي الله عز وجل عبده المؤمن ببلية يجعله فيها منكسرا له عز وجل كثير التضرع إليه، يجعله فيها منقطعا عن الخلق إلا إليه، مع أنها في الظاهر بلية إلا أن هذا في الحقيقة لطف رحمة خفية يسبب له ما يؤلمه لينعم به عليه. مرض من الأمراض يفرح به من شهد به لطف الله الخفي، لأن الله عز وجل جعله بهذا المرض يتقرب إليه بأنواع القربات التي ربما لم يكن له سبيل إلى تحصيلها إلا بهذا الذي حدث له من بلاء الموت. يقول ومطلع هذا البرق في عين الافتقار. صححوها، موجودة بعض النسخ في عين الافتخار، هي عين الافتقار. يقول الذي هو باب السلوك إلى الله، الفقر إلى الله هو الطريق الذي تسلك تسير فيه إلى الله عز وجل. يقول والطريق الأعظم هو الفقر الذي لا يدخل عليه إلا منه، وكل طريق سواه فمسدود. طبعا ده بالقطع واليقين، لا يقول على الافتخار، الافتخار حديث شرحها بعد ذلك، لكن هنا الافتقار بخطأ مطبع يعني. يقول ومع هذا فلا يصل العبد منه إلا بالمتابعة. يبقى لابد أن يفتقر إلى الله وأن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول فلا طريق إلى الله البتة أبدا، ولو تعنى المتعنون وتمنى المتمنون إلا الافتقار ومتابعة ومتابعة الرسول فقط. تعنى بدل العناء، لو تعنى المتعنون يعني بذلوا أكثر الجهد والمشقة. لا، هي ولو تعنى المتعنون وتمنى المتمنون، مفيش، لا يوجد إنسان يصل إلى الله إلا وهو ممن يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الافتقار إلى الله عز وجل، لو ظن أنه يستغني عن الله طرفة عين لهلك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فكيف بأن يوكل إلى غير الله، إلى غير نفسه؟ إذا كان لو وكله إلى نفسه التي هو بالتأكيد يعني أرفق شيء به، يعني أي واحد بيحب نفسه، أي واحد عايز الخير لنفسه، نفسه دي أغلى حاجة عنده، ومع ذلك لو وكله الله إلى نفسه، لو تركه إلى نفسه طرفة عين لهلك، فكيف لو تركه لغير نفسه دونه عز وجل؟ يكون أشد الأمر بلاء. فهو يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، لأنه في كمال الافتقار إلى الله. لكن مع هذا لا بد من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، مهما بذل من جهد ومهما تمنى من تمنيات لا بد من افتقار ومتابعة الرسول، فلا يتعب السالك نفسه في غير هذا الطريق، فإنه على غير شيء وهو صيد الوحوش والسباع، يعني المفترسة، الشياطين المفترسة، أهل البدع والضلال والانحرافات، الذي يظن أنه يمكن أن يصل إلى الله من غير متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو من غير الافتقار إلى الله. الافتقار ده إلى الله عز وجل منشأه شهود القدر وتقليب الله عز وجل للقلوب، وأنه سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، فهو مبناه على شهود القدر يجعل العبد لا يستطيع شيئا إلا بالله. ولذا كان من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. لماذا؟ لأن العبد يشهد كمال الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. يقول فإنه على غير شيء، يعني إذا لم يكن مفتقرا أو كان على غير متابعة، صيد الوحوش والسباع، كإنسان سار في طريق صحراء فيها وحوش وسباع، تأكل السباع المفترسة، يأكل أصحاب الانحرافات والبدع والضلالات والنفاق أمله، يقتلون رجاءه، يقتلون رجاءه في الوصول لأنه لم يتابع، يكون عنده أمل أن يصل دون أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، يضله أهل البدع، مثل من صار يعني في أرض غابة أو صحراء خرجت عليه السباع أكلته، الذي يحميه من ذلك الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم والافتقار إلى الله عز وجل. قوله فينشئ سحاب السرور، أي ينشئ للعبد سرورا خاصا وفرحا بربه لا عهد له بمثله ولا نظير له في الدنيا. نعم، الفرح بالله عز وجل وبفضله لا نظير له في أفراح الدنيا، أن يجد الإنسان قلبه، أن يجد قلبه قد اقترب من ربه، أن يجد الطريق إلى ربه سبحانه وتعالى، يجد لذة وسرورا وراحة لا نظير لها في الدنيا. ينشئ للعبد سرورا خاصا وفرحا بربه لا عهد له بمثله ولا نظير له في الدنيا، ونفحة من نعيم الجنة، ونسمة من ريح شمال من ريح شمالهم. دقيقة يعني شيء بسيط من نعيم أهل الجنة، نفحة من نعيم أهل الجنة في القرب من الله، في الفرح بوجوده عز وجل، لأنه وجد الله. يعني وجد الله يعني وجد لذة القرب منه، لذة حبه، لذة يعني لذة عبادته. ونسم من ريح شمالهم، ريح الشمال دائما كانت تأتي بالخير، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه تأتي ريح الشمال فتحث في وجوه أهل الجنة من أنواع كثبان الطيب التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فتأتي ريح الشمال على أهل الجنة في سوق الجنة. قال فإذا نشأ له ذلك السحاب أمطر عليه صيب الطرب، الصيب المطر النافع، فطرب طرب سر سرورا بالغا، فطرب باطنه وسره لما ورد عليه من عند سيده ووليه، لما يشهد من نعم الله عز وجل عليه. فشهود نعم الله المتتابعة تجعله يحصل له سرور ليس له نظير. يقول وإذا اشتد ذلك الطرب جرى به نهر الافتخار يتميز به عن أبناء جنسه بما خصه الله به. شعور بأن الله سبحانه وتعالى خصه بما لم يعطه للآخرين، هذا الذي قصد به لفظ الافتخار. يقول وإما أن يريد به افتخاره على الشيطان، وهذه مخيلة محمودة، خويا لا محمود، طربا وافتخارا عليه، فإن الله لا يكره ذلك، ولهذا يحب المختال بين الصفين عند الحرب لما في ذلك من مراغمة أعدائه، ويحب الخيلاء عند الصدقة كما جاء ذلك مصرحا به في الحديث بسر عجيب يعرفه أولو الصدقات والبذل من نفوسهم عند ارتياحهم للعطاء وابتهاجهم به واختيالهم على النفس الشحيحة الأمارة بالبخل وعلى الشيطان المزين لها بذلك، المزين لها ذلك. ولا عند الصدقة انتصار على النفس، انتصار على الشيطان وليس تكبر على الخلق. يقول وهم ينفذون المال في أول الغنى ويستأنفون الصبر في آخر الصبر، مغاوير للعليا، مغايير للحمى، يغارون للحمى، مفاريج للغمى، مداريك للوتر، وتأخذهم في ساعة الجود هزة كما تأخذ المضطراب عن نزوة الخمر. فهذا الافتخار من تمام العبودية. أو يريد أنه حري بالافتخار بما تميز به ولم يفتخر به إبقاء على عبوديته وافتقاره. يعني يقول هو من حقه يفتخر يعني، لكن هو الحقيقة نقول جرى يجري منه نهر الافتخار، إذا حصل منه افتخار، إذا ده مش مقصوده إن هو لم يعني حري لم يفتخر ولم يفتخر، ولكن قصد بأنه سر وفرح فرحا عظيما برؤية ومشاهدة لطف الله به واجتبائه إياه دون باقي الناس. إنما تعلم أنك واحد من ضمن ألف اختصه الله بالهداية لهذا الدين، هذا تفرح به وتسر به أن الله اجتباك واصطفاك وسماك مسلما. يقول وسر ذلك أن العبد إذا لاحظ ما هو فيه من الألطف وشهده من عين المنة ومحض الجود، وهذا الجزء الأهم، أنه مع ذلك في كمال الفقر لاحظه شهده من عين المنة ومحض الجود، لست أستحق شيئا، بضاعتي لا تساوي شيئا، لسان حاله قد أعطي عطية عظيمة على بضاعة بائرة. لسان حاله حال إخوة يوسف، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل، فإذا أعطاه الله عز وجل على عمله المدخول وحاله المدخول، مدخول يعني المعيب، وبضاعته المزجاة في العلم والعمل والقول، أعطاه الله عز وجل على ذلك فضلا عظيما، وهو لا يراه مستحقا له، بل هو محض جود الله عز وجل. يقول وشهده من عين المنة ومحض الجود، شهد مع ذلك فقره إليه في كل لحظة وعدم استغنائه عنه طرفة عين، فكان ذلك من أعظم أبواب الشكر وأسباب المزيد وتوالي النعم عليه. كلما توالت عليه النعم أنشأت في قلبه سحائب السرور، وإذا انبسطت هذه السحائب في سماء قلبه وامتلأ بها أفقه أمطرت عليها وابل الطرب بما هو فيه من لذيذ السرور، فإن لم يصبه وابل فطل، وحينئذ يجري على لسانه وظاهره نهر الافتخار من غير عجب ولا فخر، بل فرحا بفضل الله تعالى. قال الله تعالى قل بفضل الله، بل فرحا بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالافتخار على ظاهره والافتقار والانكسار في باطنه، ولا ينافي أحدهما الآخر. واضطر نقول ولا فخر، عشان كده قلنا وظيفة الفخر لم تمدح إلا في موطن الاختيال على الأعداء، لكن قصده هو ما ذكر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، سواء فضل الله بالاختصاص، فضل الله بالاجتباء، فضل الله بأنه اجتباك على العالمين، فضلكم على العالمين، ذكر التفضيل على العالمين ينشئ في القلب سرورا، اختصه الله عز وجل بتوفيقه. تأمل ما اختص الله به الأمة الإسلامية على سائر الأمم، أن يكون وصف هذه الأمة هو الوصف المؤثر في استحقاق الرحمة. قال ورحمتي، وهو خاطب موسى صلى الله عليه وسلم الذي يكلمه عن بني إسرائيل ويدعوه لبني إسرائيل، فيقول عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون رسول النبي الأمي. فأنت قد جعلك الله كذلك من هذه الأمة الذين يتبعون رسول النبي الأمي، فهذا تذكير لك بفضل الله عليك. يقول والافتقار والانكسار في باطنه ولا ينافي أحدهما الآخر. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم ولا أفخر، فكيف أخبر بفضل الله ومنته عليه وأخبر أن ذلك لم يصدر منه افتخارا بي على من دونه، ولكن إظهارا لنعمة الله عليه وإعلاما للأمة بقدر إمامهم صلى الله عليه وسلم ومتبوعهم صلى الله عليه وسلم عند الله وعلو منزلته لديه، لتعرف الأمة نعمة الله عليه وعليهم. يشبه هذا قول يوسف الصديق للعزيز اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فإخباره عن نفسه بذلك لما كان متضمنا لمصلحة تعود على العزيز وعلى الأمة وعلى نفسه كان حسنا، إذ لم يقصد بها الفخر عليهم، فمصدر الكلمة والحامل عليها يحسنها ويهجنها، يعني إما أن يحسنها إذا كان مصدر هذه الكلمة إني حفيظ عليم الإخبار عن فضل الله لمصلحة، ويهجنها إذا كان منبعه من الافتخار والعجب والكبر على الخلق. يقول وصورته واحدة إني حفيظ عليم، إني قوي أمين، دي مدح للنفس، يا إما نيته بيها ذكر فضل الله عز وجل عليه، أو نيته بها الرياء والسمعة. نعوذ بالله من ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله. إن شاء الله في درس غدا وخطبة الوقف. كيف يجد العبد لذة القرب والأنس بالرغم من كثرة العبادة، ولكن يولد وحشة وعدم وجود هذه اللذة والقرب؟ لأن دي فيه اهتمام بصورة العبادة وليس بحقيقتها الباطنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى الواحد يؤدي عبادة دون أن يتقن أو يهتم بإتقان باطنها، يدور على صورتها بس، يقول قريت قد كذا، خلصت قد كذا، وقفت قد كذا، من غير ما يعني يهتم بالحال الباطن. كثرة المشاغل في الأمور الدنيوية أحد أسباب خلو القلب من اللذة، سببه ان الامور الدنيويه دخلت الى القلب. يعني تبقى في الايه، تبقى في اليد او في الرجل، لا تكون في القلب. هل يجوز ثبوت النسب باستخدام الدي ان ايه؟ الدي ان ايه عمليه استرشاديه، الدوائر الانتخابية التي يكون فيها مرشحين لحزب النور والحرية العدوية، لكنهم مرشح قوي، ماذا ستفعلون فيها؟ والله يعني نحن نكلف الإخوة بأن يترشحوا لأجل إقامة المنهج الحق والدعوة الحق، وعدم يعني وجود خلط ويعني احتمالات ما بعد كما كان قبل ذلك، يعني أشياء مع الليبراليين والعلمانيين نحن لا نرتضيها، وقبول يعني أمور لا نرتضيها. فالذي حدث من أجل ذلك تقدمنا أصلا في العملية كلها، يعني العملية السياسية دي احنا لم نختارها يعني رغبة فيها ولا حبا فيها، ولكن لأجل أن المرحلة الحساسة تقتضي وجود يعني دعوة قوية على منهج السلف حتى تحمي وتحافظ على هوية الأمة. فالمش يعني هنا يعني ما تسألني بيقول حفتت أصواتنا، حفتت الأصوات ده إذا كان لصالح مرشح يعني ليبرالي ولا علماني، سوف يكون هناك نوع من ال يعني ال التنسيق في هذا. لكن أنا شايف أن هي المرشحين الإسلاميين هم الفرسي الرهن، ومفيش حد ثاني هو الممكن سمع أحد المشايخ على قناة الناس يقول الموسيقى والغناء ليس مجمع على تحريمها. أعوذ بالله. طب هو كل شيء مش مجمع على تحريمه إنه خلاص؟ ده دفاعا عن بعض الاتجاهات التي تستعمل الموسيقى والغناء في الدعاية الانتخابية، وهنا ده كلام غير مقبول. قد نص النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نعلم ان في خلاف، خلاف ضعيف، خلاف نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكونن اقوى من امتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يقول قلت في كتاب دعوة أو السلفية والعمل السياسي، قد قرر علماء أن الأحكام المرحلية التي نزلت قبل الأحكام النهائية في الجهاد ليست من المنسوخ اصطلاحا، ولكن من المنسى الذي يعمل به في الظروف المشابهة للحال التي نزلت فيها. هل هذا التقرير هو في الحكم نفسه أم في كيفية الإنكار؟ أنت مش يعني إيه كيفية الإنكار؟ هقول إن ربنا عز وجل أنزل في أمر الجهاد أحكاما في أوقات مختلفة. أنزل في وقت من الأوقات كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأنزل في وقت آخر وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وأنزل وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فبنقول الأحكام الأولانية دي هل هي في اختلاف بينها تناقض، يعني بحيث دي تكون ناسخة لما قبلها ولا يجوز العمل بالسابق؟ أقول لا، بل من كان بأرض هو فيها مستضعف عمل فيها بآيات الكف والعف والصفح، ومن كان جماعة مؤمنة في بلد ما في بداية نشأتها تهتم أولا بجهاد الدفع ولا تنشغل بجهاد الطلب لأنها تعجز عنه، ولو بدأته وهي ضعيفة ربما استؤصلت، فيؤمرون أولا بجهاد الدفع وبعد أن يتمكنوا ويقوا يجاهدون جهاد الطلب الذي ورد في الآيات الأخيرة. ففي أحكام معينة يكون هناك نوع من العجز عنها لوجود مفسدة أعظم لو طبقت، فهنا يكون التدرج المشروع. هنا يكون التدرج المشروع. التدرج ده مش بمزاجنا، يعني ده مسألة احنا هنتخافوش عشان مش هنطبق الشريعة، كأن تطبيق الشريعة دي تهمة. متخافوش احنا مش هنمنع الخمرة والسياح، يخاف ولا يتفلوا. اللي يخاف من شرع ربنا سبحانه وتعالى لا يكون يعني يستحق، يعني لا يستحق الحياة في الحقيقة. شرع الله عز وجل دائما يأتي بالخير، لكن افترض ان احنا عجزنا وجدنا في هيئة ما ولم نستطع ان يعني نلزم الناس بتحريم المحرمات. يعني احنا موجودين دلوقتي مش كده، بنلاقي محلات بيبيع خمرة، ليه مش عارفين نغيرها؟ في رأيكم نطلع كده ونكسرها دلوقتي؟ تحصل فتنة ومفسدة ونعجز عن ذلك، وربما تألب علينا من لا نقدر على مواجهته، بل هذا هو غالب الظن. فمن أجل ذلك قلنا نؤجل إزالة هذا الأمر إلى حين يمكننا الله سبحانه وتعالى به، ومع قولنا أن الخمر حرام وبيع الخمر حرام، وإن كنا لا نستطيع أن نطبق ذلك في كل وقت. طب دلوقتي ممكن يبقى في درجة من المسؤولية، ومع ذلك قد لا تستطيع تغيير كل المنكرات ولا إقامة كل الواجبات. بنقول هو ده التدرج المشروع على حسب مراعاة القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة، مش ان احنا هنقول للناس الشرع هاخد أجازة ولا ان احنا مش هنطبق الشرع. لا، كل حاجة نقدر نطبقها من الشريعة هنطبقها لو أمكننا الله، سواء كنا احنا في موقع المسؤولية او في غير موقع المسؤولية، ولكن بضوابط الشرع، بضوابط المصلحة والمفسدة، بضوابط القدرة والعجز. يعني لو ان في مكان ما استطعنا ان نقيم الشرع عندنا مثلا في القتل العمد في قصاص او دية او ايه او عفو، ماشي، والوضع بيقول سجن وحبس، فلو تمكننا من اقناع اهل القتيل احنا مش هنقدر نعمل قصاص، ممكن في بلد تانية يقدروا يعملوا ايه قصاص، يعملوا قصاص. لو في بلد ما قدرناش نقولنا طب دلوقتي ما بين ان احنا نتركهم الى التحكم الى القوانين الوضعية بتاعت السجن والمثالي، وان احنا نقول لهم لا هنعمل ايه، اذا واحد تنازل فقط من ورثة القتيل سقط القصاص، يبقى بقيت الدية، فهنقول هنحكم بين الناس بالايه، بالدية، خناقة والناس متعاركة مع بعض والدنيا يعني ادت الى فساد عريض. طب قدامهم ايه؟ قدامهم ان هم يا اما ياخدوا حقهم بايديهم يا اما نخش بينهم نصلح، ومش هنقول هيتحبس شهرين ثلاثة سنتين ثلاثة اللي ضرب، هنقول لا يغرم الديه ليه الشرعية، يقول ده حكم الشرعي في ايه في هذا الباب، طبقنا ده واحنا في غير موقع المسؤوليه. طب لو كنا في موقع المسؤوليه ما نطبقه اكتر ونلزم به اكتر. فهو ده التدرج المشروع في هذا الباب. جماعات تدعو بعض الناس إلى الذهاب إلى أرض فيها مقاومة الاحتلال ونحو ذلك، سواء في غزة في أفغانستان في العراق. أنا أقول لك أهل هذه البلاد الموجودون فيها عندهم من الأفراد ما لا يحتاجون معه إلى قدوم آخرين من بلاد أخرى، عليهم واجبات في بلادهم مثل ما على هؤلاء في بلادهم. لا يطلب من الشباب السفر إلى بلاد فيها مقاومة الاحتلال من خارجها إلا جماعات معينة لها أجندة خاصة، لها أولويات خاصة بها هي، وإلا فهذا الأمر عند أهل هذه البلاد غير مطلوب. خلاص خلاص خلاص احنا خلصنا أسئلة. خلاص الناس اللي في غزة وفي العراق وفي أفغانستان وفي الصومال وفي كل مكان، وجود حد من خارجهم من غير أهل بلدهم ربما كان عائقا عليهم إلا اتجاه معين، جماعة معينة هي اللي بتدور على الموضوع ده بس لمصلحة هذه الجماعة دون غيرها، مش لمصلحة الجهاد في البلد ده. يعني بتوع غزة عندهم قوائم العمليات الاستشهادية بقالهم مثلا بتاع يقول لك من سنين طويلة هم وصلين لألفين واحد مستنين دورهم، ماشي كده؟ والعمليات الاستشهادية دلوقتي لو تمت دلوقتي تبقى تؤدي الى ايه؟ الى مضره، ان هي ممكن تعمل تهييج وتؤدي الى احتلال غزه نفسها مثلا، ماشي كده؟ فهم كافين. اما ان هم عندهم في واحد يقول لي انا عايز اسافر علشان اعمل عمليه استشهاديه، هو ده انت لو تروح تاخد دورك المفروض، ولو تروح تضر ضر، لان اصلا اهل البلد اللي هم مكلفين بذلك هم اولى بها. وكذلك في العراق وكذلك في افغانستان وكذلك في كل البلد فيها احتلال، الـ الـ الـ الأعداد اللي عايزة سلاح تقاتل به إذا أمكن القتال أكتر من السلاح الموجود. فأنت هتروح يعني أنت عليك مهمات في بلدك، وده نوع من الجهاد، بل ربما كان جهادا أعظم في تغيير الواقع الأليم الذي فيه قلب هذه الأمة الإسلامية. فلو تغير هذا الواقع لتغير كثير جدا من الموازنات على مستوى العالم. على أي الأحوال الأمر هذا إن هو من الخير إذا كان هناك حاجة إلى من يذهب إلى هناك، وباستئذان والديه وبشروط فرض الكفاية، لأن هذا يوجد هناك من نوعية الجهاد القائم اللي هو المتاح حاليا، هو حرب العصابات في كل هذه الأماكن. ده المتاح، مش متاح دلوقتي جيوش تقاتل. الموجود من هناك كافي لهذا النوع من الجهاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.